أخبر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين، وهذه الرحمة لم تكن محدودة، فهي تشمل تربية البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم، وتقدمهم على سعيد حياتهم المادية والمعنوية، كما أنها لا تقتصر على أهل الزمان على أهل ذلك الزمان، بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. في ناس أقل من ذلك في شنو في المرتبة، يعني ذلك السبب ذل ذل شنو عندهم مرتبة، والناس اللي بيجوا من بعده شنو أخونا أقل منهم. قال والاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات. جبل يا أخونا الدرس بعد صلاة الجمعة قلنا الآية ربنا قال فيها شنو؟ يا أيها الذين آمنوا شنو؟ اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا شنو؟ حس الواحد كان أصلا ما تعصب لجهة ولا لجماعة، زي جلستنا دي كان مولد هل مولد ولا ما هو المولد؟ طيب ذكرنا السيرة والنبي كان عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، الشغل ليه يبقى شر يعني؟ شر ولا خير يا شيخ؟ ها والله قال وافعلوا الخير، ليه كلمة الخير معناها شنو؟ الخير اسم مفرد دخل عليه الألف واللام، أفاد شنو؟ أي خير مطلوب في شريعة الله سبحانه وتعالى، كان الشغل ده خير خلاص مو مطلوب، كان أنت قدر تثبت أنه ما خير حتى ما يكون ما مطلوب. إحياء لذكراه الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وذكر ميلاده في القرآن، ربنا ذكره شنو؟ إذ قالت امرأة إمرانا إلى حد إلى قول الله سبحانه وتعالى إني نذرت لك ما في بطني محررة، بعد لك الآية شنو؟ إني وضعتها أنثى وليس ذكرك الأنثى، ربنا ذكر الحكاية بتاعت ميلاد من يقولنا السيدة مريم، ويذكر القرآن ميلاد دامن سيدنا عيسى، ها واذكر ميلاد دامن سيدنا يحيى، ربنا ذاكر ليش شنو؟ نسيت جبير ربنا سبحانه وتعالى قال لك شنو؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أنت ما تدبرته لكن لو تدبرت يهودا كده يا وزيرة. فانا اوائل سورة مريم الايات معانا ما بتحتاج لسري، يا هادي جنو ميلاد سيدنا يحيى وميلاد سيدنا عيسى، ليش نو يا اخوانا ربنا ذكروا؟ الله قال نزل لك القرآن عشان تتدبروا، ما تدبروا ليه وقلينا ليش نو؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى لما يذكروا مليك وها تحتم وتعرف الكرامة اللي ربنا اكرمهم بها وكيف كانت صحتهم، وعشان تعرف انهم من عبيد الله وانهم دي الانبياء غير نبيك عليه الصلاة والسلام، ويبقى نبينا عليه الصلاة والسلام حكاية يعني ذكرى ميلاده ما مطلوب في الشريعة، يبقى إذا ده كلام ذول ما عنده أي فهم، وده هو ذكر الميلاد. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دوني حجابا أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إني عبد الله أتاني، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولم أكو بقيا، قال كذلك قال ربك وعلي حين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان عمرا مغليا، فحملته فانتبذت به مكانا قسيا. وهناك إيه الله إذا حمل والوضوء، وهنا كمان شنو يا أخوانا يا يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال أنا يكون لي غلام ها وقد وكانت امرأتي أخرى وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ربنا يحكي لنا عن ذلك الأنبياء، ربنا ذكر قصة ميلاده في القرآن. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو ذكر ميلاده والقرآن أشار له، يبقى نحن لما نجي نحكي للناس كيف حصل يبقى دي هل بدأت تقوم عليها الدنيا وتقول والله ده حجب بس والله وحرمان، ربنا حجبه محرم من ذلك، ما يفهمه أي معصية في ذلك ما في ولا مكروه، بل إنما مطلوب في الشريعة. هذا أسمع أقوال أهل العلم، الشيخ الدكتور حفظه الله بيقول والاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات. ليش نيا مولانا؟ قال لأنه تعبير عن الفرح والحب له صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان. ما سمعت كلام ابن رجب الحنبلي ها وقصها عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. هو أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والده والناس أجمعين. قال ابن رجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان وهي مقارنة لمحبة النبي لمحبة الله عز وجل. ها وقد قرنها الله بها وتوعد من قدم عليها محبة شيء من الأمور المحببة. طبعا ما تفرض لنا العبارة يا أخوانا أي حاجة أنت بتحبها في طبيعتك قدمت على محبة الله والنبي قال أنت خلاص بقيت شنو يا أخوانا الله توعدك من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك. فقال تعالى لا أقاربك ولا مالك ولا وطنك تقدم محبة الله والنبي عليه الصلاة والسلام على كل شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أخونا سبغض لنا في الشفاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن حجر من مكة ومشى المدينة. مكة كانت مدينة استراتيجية العرب من الشرق والغرب يجشنوا للحج والأمرة طول السنة. لمن بقى حجر للمدينة المدينة يا أخوانا شنو ما فيها يعني حج السوق فوقها ما بيشتغل زي ما بيشتغل في مكة لأنه مكة كل يوم في ضيوف الجماعة أسلم ولكن السفر صعب علينا نخلي البلد ونمشي بلد ما فيه وبدأ وشرة. أيوة يعني تحصل مانيكم من الحجرة عشان ما دار تفارق جدك فلان وأخوك فلان وعمك فلان. الله قال لي إذا كان آباءكم دين وأبناءكم اللي ولدتوهم وإخوانكم اللي انتوا أقاربهم وأزواجكم كالرجال وزوجاتكم كالنساء شايف قال وأشيرتكم أهلكم كلهم وأموال نقصتموها القروش اللي انتوا كسبتوه والتجارة اللي بتخشى وكسادها ألواء من نفاقة تبقى هنا في المدينة ما في سوق كساد ومساكن ترضونها. تقول أنا هسه نخلي البيت المسجد النبي دوت هنا في السقيعة هندي بقت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الله قال طيب انتظروا شوية تشوفوا الله بالسبب الفاسق شنو الزول القديم معناه اسمه شنو يا شيخ فاسق تهديد ووعيد الله وتوعد. ها الكلام ده ولما قال عمر للنبي ولما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. الحديث أخرجه البخاري. والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هو الاحتفاء به. الاحتفاء معناه شنو يا أخوانا الاهتمام بالشيء وتعظيم الشيء جه الحفا واحتفاء من الحفا والتعظيم والتقدير. والاحتفاء فيه أمر مقتوم بمشروعيته لأنه أصل الأصول ودعامتها الأولى. أي أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال أصله الأصول والدعامة الركيزة الأولانية. فقد علم الله سبحانه وتعالى قدر نبيه فعرف الوجود بأصله باسمه وبمبعثه وبمقامه وبمكانته. فالكون كله في سرور دائم وفرح مطلق بنور الله وفرجه ونعمته على العالمين ورحمته. قال وقد درج سلفنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بأنواع شتى من القربات. طبعا كان المولد قرب حسب ناس الاتباعات وإمكانيات يدبه والورق لا تحتفل لا تحتفل كده حسب يجيبه يقول له تعبان ليش نو لا احتفل الاحتفال شنو انت قلت انا احتفل انت الاحتفال شنو قولا بيقولوا ولا فعلا بيفعلوا كده وريني الاحتفال شنو كيف يعني ما يعرف اي حاجة حسب يقول له كيف يعني ما يعرف اي حاجة بس اسأله يقول له الاحتفال شنو حسب يقول له كيف يعني هاي بس الاحتفال لأنا ما دار نعرف شنو شيطان يأكلوا يهو الاحتفال ولا شيطان يقولوا يهو الاحتفال ولا فعلا يفعلوا يهو الاحتفال كيف أسألوهم قول لهم الاحتفال شنو. طيب كما بيعرف قول الاحتفال ثلاثة أشياء قصد وقول وفعل. القصد بمعنى شنو النية النية بتاعت الجماعة دين اللي جو يتسموا شنو يا أخونا جو دارين يعبروا عن فرحهم بجناب النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة له فما شيء يصل عن دليله. ليش يا أخوانا درجة التعاون ما في ذول جل المولد إلا هو قاصد شنو يا أخوانا عبير عن ذلك. أما اللي جل غير ذلك ده خلاص نحن حكمه ما مطالبين فيه هو الله سبحانه وتعالى بيعلم جيت حرامي ترتزق ولا إن غرض ده شيء براه. لكن القصد المؤمن كونه الجامع ولا جهنو جهنو جابه القصد جابته شنو جابته المحبة وجابته المحبة وشنو يا أخوانا يوسف بأنه دجال ومبتدئ وغير دين اللي جابه النبي عليه الصلاة والسلام ما سلامة كمان علاقة بالدين اللي جابه النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني شنو يا أخوانا القول القول يجي واحد يقعد في المنبر أو يقف على حيله يجينا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت عن طريق المولد والموالد كلها سيرة أو عن طريق المحاضرة أو عن طريق المده والثلاثة كلها سيرة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام وكلها حاصلة. يلا انتهت خلاص يقدم لهم الصمات يقدم لهم الباستا والحلاوة أو الشيء اللي تيسر لدينا هنا في القرى عندنا فتة أحيانا ولا ما فتة وتلقى لك كبة بتاعت الشاي الناس يقوم من فضه. واحد عندك سنة ما بتلاقيه إلا شنو في اليوم ده واحد عندك سنتين ما بتلاقيه هناك واحد سيرة النبي الكلام اللي بيسمعه في المحاضرة وأقسم بالله العظيم عمره ما سمعه إلا هناك ولا ما يا هو يا شيخ ها يتابع 10 يوم 15 يوم كل يوم يمشي يستفيد من السيرة كله ممنوع بس عشان في ذول واحد رأي بتاع نفر واحد يسير به الدنيا يبقى ذول مسكين على قذاته كلامه ده ما عنده نهاية. والأموال اللي بيدفعوا بها الورقة لا تحتفل لا تحتفل أموال بيقتلوها الله بيسألهم لا تسألون يوم إذن عن نعيم حرام كون يدفعوا الورق بيوزي وكونوا لا تحتفل نقول له موتوا بغيظكم. كان فضلنا نفر واحد في الدنيا دي إلا نحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام نفر واحد بس إلا نحتفل به. أنا دار نعرف المعصية شنو هم خلاص قفل ما عنده أي حاجة يقولها يقول طيب في منكرات بتحصل عند المولد نقول يعني جايز كان خلى من المنكرات هذا هو السؤال العلمي لا بد يعرف الكلام ده. قال جايز نقول مالك ما بيستوي وكان جايز انت اذا كان خلى من المنكرات نقول طيب كما ما حكم المولد براه ده حكم الشرعي تظهر عليك الشريعه بتعرف انها مساله واحده في قراءه قران بيقروا انه قراءه القران في مخالفه للشريعه تبقى القرايه بقت ممنوعه ولا بس السبب ده فقط يبقى خليه يبقى ممنوعه. إذا ده اسمه حكم معتل بالعلة بعلة كان وجد العلة وجد شنو الحكم كان انتفت العلة انتفى الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للنساء كان شنو يذهبن إلى المساجد يا أخوانا كان شنو كان في ناس شريرين وكان النساء متحزبات ومتحجبات شويتين بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد السيدة عشر رضي الله عنها شافت شنو النساوين كلهم بقن يتبرجن قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ورأى ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. الراوي قال وقد منعت نساء بني إسرائيل قالت نعم. الشاهد وين يمنع لعارض كم منع الشيء لعارض يبقى شنو مش بيستمر العرض بل إنما كان وجدت العلة وجد الحكم انتفت العلة انتفت الحكم. ناس بيحتفلوا في المسجد ما في امرأة واحدة برضو ما جايز نجي نتحدث في سيرة النصر مرة جايز دمرت في القلب ربنا جعلوا ليهم ما بيتوبوا منه إلا يخشوا في قبرهم. لكن حاجة اسمها محبة دي أصلا ما ممكن يدري أنه يقول بيهب النبي عليه الصلاة والسلام ودينا جينا دارين نحكي السيرة بتاعته يجعل أنه دجنه دي مخالفة الدين كلها ودشي أن لابد يحاربوا ودي المعصية وأنه داري يستشهد فوقها والله يخش النار ضوها إن شاء الله. أنا كيف أقول داري يستشهد فوقها أنه داري يقتل ذول لأنه كتاب المعصية ولا ما حاصل يا شيخ هكذا يا زيد بس. طيب احنا هسه الدليل تاع المولد يا اخوانا ما دارين نسرده لكن الضروره هي خلتنا تاخرنا الدرس الليله كله بونسه. طيب الكلام اللي بيقوله شنو يا اخوانا قال منذ القرن الرابع عشر الورقه اللي بيطبعوها دي شنو كذابين فيها. مولانا الشيخ محمد المنتصر جزاه الله خير بين الكذب بتاعهم زي ما بينوا مولانا الشيخ عبد الجبار المبارك رحمه الله وزي ما بينوا على العلم وعلى راسهم الحافظ ابن كثير. هم بيقولوا المولد احدثوه شنو يا اخوانا الفاطميين بمصر والفاطميون بمصر هم اللي شنو المولد احدثوه شنو الشيعه. هنا بنقول المولد يا اخوانا شنو اول من احتفل هو النبي عليه الصلاه والسلام. ها يلا انت ماشي خليك من عين. اما كونه اول ذو عمل لمبه ليه حسه ما بيعرف الشريعه حسن ان اللمبه دي خطنا واحد قال كده جاء على غطب العباده شنو اللمبه داخله في العباده داخله في الحكم الشرعي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح والصحيح والفاسد. تحدث عن اللمبه بس هو بيتكلم عن اللمبه والميكروفون، مسكين ما يعرف اي حاجه علاقتها بالعباده شنو، في وسيله بس. زي الواحد يقول انه ليلات الزمان يا اخ ما جزمه انتوا حاصلين تعمل جزمه، او الزمان شوف مالكم عملتوا جزمه، مسطح ما عنده اي حاجه. لا ما يجد دليل يقول ما تلبس جزمه حتى نخليها، تلبس جزمه ولا تلبس غيره كله جايز. يقول يا اخي زمان اخي بيعملوا جلاليب ما فيها كرشاليب، بتعملوا كرشاليب شنو؟ الشريعه ما عندها شغله فيها كرشاليب. الا يجي الدليل يقول ما تعملوا كرشاليب، الترك ما حكم، كلهم يفهموا الشريعه. الورقه اللي بيجيبوها شنو؟ كذب، ويقولوا ان الفاطميين هم اللي اول اللي احتفلوا بالمولد. الحافظ ابن كثير جاي في البدايه والنهايه على انه الملك ابو سعيد الكوكبري هو اول من احتفل بما عمل الانبات دي وعمل الاجتماع من حيث المظهر قبل 1000 سنه. لمن عملوا العلماء اللي جوا ترجموا لهم من بعده ما في ذول ترجم عليه الا واصنع عليه بانه سنيا، كان شهما، كان شجاعا، كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ان الناس اللي احدثوا الكلام شنو؟ سنه مش شيعه. راجل تاريخ للحافظ ابن كثير فيه 10 مجلدات عشان تشوفوا السيره. خد بالك الورقه التابعين وموزينه للناس هنا، لا في ذول يعرف تاريخ ولا في ذول يعرف انا، لكن الحمد لله عندنا علماء يبينوا الحقائق كل يوم والحمد لله على ذلك. عشان كده يقول وقد درج سلفنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفال بمولد الرسول الاعظم صلوات الله عليه وسلامه باحياء ليله المولد بأنواع شتى من القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك غير واحد من المؤرخين مثل الحافظين ابن الجوزي وابن كثير والحافظ ابن شنو دحية الأندلسي والحافظ ابن حجر وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى، وألف في استحباب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف جماعة من العلماء والفقهاء بيّنوا بالأدلة الصحيحة استحباب هذا العمل بحيث لا يبقى لمن له عقل وفحم وفكر سليم إنكار ما سلكه سلفنا الصالح من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. قال زول أصو البخاري زول لا عنده عقل ولا عنده فكر ولا عنده فهم، أمشي غادي بس الضرورة هل بتخلينا. وقد أطال ابن الحاج في المدخل في ذكر المزايا المتعلقة بهذا الاحتفال، وذكر في ذلك كلاما مفيدا يشرح صدور المؤمنين، مع العلم أن ابن الحاج وضع كتابه المدخل في ذم البدع المحدثة التي لا يتناولها دليل شرعي. أي بدعة ما كان بيتناولها دليل شرعي شنو يا أخوانا؟ بدعة لغة، لكن ما بدعة شنو؟ والمذمومة اللغوية ولا الشرعية؟ الشرعية دي هالمسألة. قال خاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي في كتابه حسن المقصد في عمل المولد، والمسألة دي موجودة يا أخوانا في الحاول الفتاوى، وحسب اللواء الناس بيطبعوها، وعشان الناس اللي ما يقدروا يشتروا الكتاب كله في مجلدين يشتروا الكتاب قدر الأخضر عشان يستفيدوا منه. بعد سؤال رفع إليه عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع، وهل هو محمود أو مذموم، وهل يصاب فاعله؟ قال والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي، بمعنى بداية الصيغة كان فقير وكان رجع في بني سعد، وكان السنة التالية من عمر فتيم، وفيها ولد أبو بكر الصديق، وفي الرابعة كانت حادثة شق الصدر، وكذا في الخامسة وفي السادسة كده هو زي ده جاءه خبر مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، أنه انتكس إيوان كسرى وخمدت نار الفرس وغارت بحيرة طبرية ونضطرت دواب قريش زي دي. قال ثم يمد لهم سمات يأكلونه، سمات يا وشني أخوانا يعني تقول زي الحلويات دي، وينصرفون من غير زيارة على ذلك. قال هو من البدع الحسنة التي يصاب عليها صاحبها. إذا السيوطي أنت البدع يا أخوانا تنقسم إلى شنو؟ حسنة وشنو؟ وإن الصحابة البدع تنقسم إلى كم؟ حسنة وسيئة. نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل كده يا وزيدة. أيوة قال دي ما فيها أي حاجة، دي قال جائز ها فيش نو خلاص الكلام انتهى. وإظهار الفرح قال بمولده ولا وين هنا ايوه، لما فيه من تعظيم قدر النبي واظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وقد رد السيوطي على من قال لا اعلم لهذا المولد اصلا في كتاب ولا سنه، اللي هو الشيخ الفاتحان المالكي رحمه. فاتحان المالكي ساله قال لهم ولا ناي الناس بيحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاه والسلام كده كده كده، قال والله انا ما بعرف شيء واصل من كتاب او من سنه. ما شلو شال قول الفاكهاني تبعه، قال الفاكهاني المالكي ما يعرف له مدخل في كتاب السنه، لو درس الاصول يوم واحد لكان يعرف شنان ويجي فديها. عالم ابو بكر الصديق سئل عن ايه قرانيه قال ما بعرف لها تفسير. في شنو؟ ولا حاجه. محدث قدر الدنيا امام مالك ساله 40 سؤال اجاب عن كم يا اخوانا؟ اذا طاروا ل 17 الباقي ما له، قال الله اعلم الباقي ما بعرف. شنو يمكن ما بيعرف؟ كان واحد قال ما بيعرف، كان صحابي ما في حاجه. والفاكهاني كلامه كلام بتاع علم وكلام سمع، انت ما بتعرف ليه؟ نحن نعرفه، قال له السيوطي. وفي المقابل زي ما قال شيخ محمد المنتصر كلام سمع، انت الفاكهاني عمرك لا من تعتمدوا عليه، وراح نمشي الفاكهاني. الفاكهاني ده اخونا صاحب فواكه الدواني ذاته، قال يلا عمش شوف شرح الفاكهاني، يا هو صاحب فواكه الدواني ولا يتم شرح الرساله؟ قال ارجع شرح الرساله لما انزل الكلمه بتاعت ابن ابي زيد الغيرواني وانه فوق عرش المجيد بذاته، قال مدسوس على الشيخ ابن ابي زيد الغيرواني ما قالها. قال الفاكهاني برضو عمده هنا عندك، عشان كده يحتاج للفاكهاني للاطفال الصغار يا ولد. ما فينا هذا الكلام، ناس عرفوا المنقول وعرفوا المعقول وعرفوا الكتب وعرفوا الائمه وعرفوا التاريخ، ولا ما وقع علينا يا فندم؟ الفاكهاني هنا في شرح للرساله لما جاء الكلام المنسوب لابن ابي ذر القيرواني وانه تعالى فوق عرش المجيد بذاته، قال ماله؟ مسوس. يلا وراه الفاكهاني هجه طبعا، يقول له يقول انه فاكهاني يقول ما هجه، انا اقول سيف انت رديت لنفسك بنفسك، يلا مش غالي. من قال لا اعلم لهذا المولد اصلا في كتاب ولا سنه، بقوله اسمع السيوطي يا اخوان العالم الاصولي، نفي العلم لا يلزم منه نفي الوجود، بس كونه ما بيعرف ما بيلزم منه انه ما موجود فيه، انت بس ما تعرفين العروقه. بس وقال قال ما اعلم شنو يا اخوانا افتى مبينا، قال ان امام الحفاظ ابا الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى قد استخرج له اصلا من السنه، واستخرج له هو يعني السيوطي اصلا ثانيا موجها. طبعا ما خلاصه الكتاب حسن المقاصد في عمل المولد الشيخ بري شنو خلاصه الكتاب؟ نعم موجها ان البدعه المذمومه هي التي لا تدخل تحت دليل شرعي في مدحها. ايوه، اما اذا تناولها دليل المدح فليست مذمومه. ما فيها كده. روى البيهقي عن الشافعي قال المحدثات من الامور ضربان، احدهما احدث مما يخالف كتابا او سنه او اثرا او اجماعا، اثر بيقصد الخبر الجاي من الصحابه او اجماعا، قال فهذه بدعه الضلاله. والثاني ما احدث من الخير لا خلاف فيه لواحد، وهذه محدثه غير مذمومه. طيب زي ما قلنا المولد ثلاث اشياء، في واحد يقدر يزيد لنا يا اخوانا من الثلاثه دي؟ القصد اللي هو محبه النبي عليه الصلاه والسلام، وانك جيت تعظيما للنبي عليه الصلاه والسلام، قال ده يندرج تحت الدليل الشرعي ولا ما يندرج يا اخوانا؟ داخل من وفعل الخير، ايوه، ومن باب الاعمال بالنيات، ايوه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا شنو؟ يلا داخل في القصد، وما اكثر الايات والحديث في هذا الباب. اما القول اللي هو سيره النبي عليه الصلاه والسلام، هي موجوده في القران ولا ما في؟ في السنه في موجوده ولا ما في؟ كون نحكيها للناس وهم يحكموا بها يقعدوا ويسمعوا من الدين ولا برا من الدين؟ طيب شنو الجديد؟ ها الا الكسر اللي بناكلها ولا شنو؟ والفعل شنو؟ يا هو الكسر اللي بيجيبوها لنا هاي. ها واذا دعاك دعوه الخير شنو؟ الحديث يا اخونا الصيف، اذا دعاك دعوه الخير فعجبه، قلت لكم الليله تعالوا المولد عندي بعدكم انا. قلت لكم بليلة وأكلت من دعوة الخير ولا ما ياها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، أعطيني عن كل شيء. قال كل شيء خلق من الماء. قال دلني إلى عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال اطعم الطعام. وافش السلام وصل الارحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام. رواه الامام احمد بن حبان. شاهدنا من الحديث وين اطعم الطعام ده الشيء اللي اقول لجنو الناس الصوفيه بصفه عامه الخصله دي موجوده عندهم، لكن بفضل الله عز وجل السودان في العالم، في السودان بصفه خاصه كما فتنا العالم ما في ذول الا بيلحقنا فوقها. اطعم الطعام دي ما في، ده تاريخ العالم. وشيل تليفون هذا وشرب وغريب كده تسمع ناس اطعم الطعام دي ما في هنا في السودان نمره واحد. بعد ذاك شوف بقيه الناس ولا ما واقي لك يا شيخ. اطعم الطعام دي موجوده هنا عندنا، فضل من الله تبارك وتعالى. الموجوده هنا دي اكثر من اي محل. هذا يا ودي امتصال. انا قلت لكم تعالوا المولد الليله في بيتي ويلا اكرمتكم. هو قبيل الحديث قال اذا دعاك دعوه الخير فاجبه. انا جبتك وسميت المدح من الشيخ ده وسميت المحاضره من الشيخ ده وسميت شنو ها الخصائص من الشيخ ده، يبقى ده شنو صميم الدين ولا ما ياهو؟ يبقى ده ياهو. ده قال البدعه، قال بدعتان ان احدثوها ما بتوافق اصلا من اصول الدين، قال دي مذمومه. اما ما احدث وهو يندرج بخش تحت الاشياء المعموره ما داخل من حيث البدعه، بل انما هو جائز بل ومستحب كمان. خلاص بيقول الامام البيهقي بيروي ذلك، يقول احدهما يعني يخالف اثرا والثاني كمان لا يخالف اثرا. قال والثاني قال ما احدث من الخير لا خلاف فيه لواحد وهذه محدثه غير مذمومه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قيام شهر رمضان نعم البدعه هذه، يعني انها محدثه لم تكن، واذا كانت فليس فيها رد قال لما مضى. هكذا هذا قال اخر كلام الشافعي. سيدنا عمر عنده البدعه في حسنه وسيئه. قال السيوطي وعمل المولد ليس فيه مخالفه لكتاب ولا سنه ولا اثر ولا اجماع، فهي غير مذمومه كما في عبارة الشافعي، وهو من الإحسان الذي لم يوحد في الأثر الأول. يعني الإحسان كثير، في إحسان معهود في الأثر الأول وفي إحسان بصورة ما معهود في الأثر الأول. قال فإن إطعام الطعام الخالي عن اختلاف الآثام إحسان، فهو إذن من البدع المندوبة كما عبر عنه بذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام جبيل في تعريفه يا أخوانا شنو البدع. وأصل الاجتماع لإزهار شعائر المولد مندوب وقربة، لأن ولادته أعظم النعم علينا، والشريعة حثت على إزهار شكر النعم، وهذا ما رجاه ابن الحاج في المدخل حيث قال لأن في هذا الشهر من الله تعالى علينا بسيد الأولين والآخرين. الألباني ما يعرفوا أنه سيد الأولين والآخرين، واقع. فكان يجب أن يزاد فيه من العبادات. الشيخ اسمه ده الشيخ بحارب البدعة، قال المولد حجة قال انكرف العبادة زين. مالك يا زول ده شهر النبي وفي شنو يا زول الجاب لنا الدين كله، والدين ماله الدين ما جابه عشان تعمل به. ها والمناسبة شنو ايام جاز ايام اللي ولده فوق صاحب الدين ذاته. اي والله قال زيد الشغل اشتغل كويس. قال يا هدى يا شيخ ابن الحاج قال شنو ان يزاد فيه من العبادات ولا ما يا وادي؟ ناس اربع ركعات عملوها ثمانية قال، ها وناس عشرة عملوها 20 قال يزاد في العبادات والخير وشكر المولى على ما اولانا به من النعم العظيمة. هم لو عارفين اللذة والمتعة اللي نحن بنشعر بها في المولد دي لا حول ولا قوة الا بالله، كان تابوا بقوا معنا، لكن ما عارفين الشغلانة دي، ما عارفين اللذة اللي احنا شاعرين بها في المولد دي، ما عارفينها. لا حول ولا قوة إلا بالله، زول كان أجاله محروم ده مشكلة كبيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من الحرمان. آمين. والأصل الذي خرج عليه الحافظ ابن حجر الأصقلاني عمل المولد النبوي هو شنو ما ثبت في الصحيحين. ابن حجر الأصقلاني قال دليل المولد، قال يمكن أن يسأل دليل من السنة النبوية. السيوطي ذاكر الكلام ده ابن حجر الأصقلاني في كتابه الحاوي الفتاوى، قال من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أقرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى. قال الحافظ ويستفاد منه فعل شكر الله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك في نذير ذلك اليوم من كل سنة. ها الجماد اللي هو حسب وزول الكتب المجاني لا تحتفل انتو مطبقات تتعدين هاي ده كلام منو ده حسب كلام منو القرينو ده شيخ الاسلام حجر الاسقلاني امير المؤمنين في شنو اخونا في الحديث النبوي لو كان انت تقرا الكتب دي كان يكون بس قول ابن حجر الاسقلاني انت ما عندك اي علم ها ابن حجر ولا ابن باز اللي بيقروا له فتة بيقروا له صفحة فتة الثانية ما بيقروا له نقول ده ابو داود بيقروا له صفحة والصفحة الثانية فتة بيقروا له ثاني ده تاخذ ابن حجر الاسقلاني رجال فقط عمل التهذيب التهذيب 14 مجلد بس الرجال فلان ثقة لحديث كذا وروي عن فلان 14 مجلد للرجال بس فتح الباري المقدمة فقط مجلدين بالمقاس الكبير أي حديث الدارقطني قال في البخاري كان في البخاري قال حديث معلم 110 حديث ما شرح حديث واحد في البخاري لا من عجاب عن عن العلل المية دي كلها عجابها نفس واحد حتى قال وراكم نخشوا يوم كان في حديث في البخاري يتعلق باللغة لو اتناول لا من يستشهد بألفة ابن مالك تقول ما يعرف اللغة في الدنيا إلا اللغة كان رجع في الفقه تقول أص في الدنيا بيعرف الفقه بس كان رجع في الأصول يا هو ذات شنو يا أخوانا حصيوتي كان رجع في الحديث لا يشق له قبار يقول بس كله 14 مجلد ملاو بيجنو وفي روايتي وين فلان وفي روايه فلان وين فلان اسم الحافظ علم وين في الصدر مش علم تقول في كتاب تقول في كتاب اخر انت ما بتعرف انك قلت لانه شنو ذاكره فاضيه يا ودي كده بس ابن حجر الاسقلاني قال يستفاد منه قاعده الحديث النبوي ده ناخذ منه قاعده عديل شرعيه دينيه الحديث يقول شنو النبي صلى الله عليه وسلم مشى المدينه لا من حجر لقى اليهود يصوموا يوم عاشوراء يوم عشرة من محرم السبق لنا على عملنا فوق ما عملنا من السيرة وما شابه ذلك من أخبار الحجرة يصوموا ليشنو قال اليوم ده ربنا نجى نبينا موسى وفرعون مالو الله أقره مالو عشان كده قال لنا بنصوم النبي قال نحن أولى بموسى منهم أقرهم ولا نغارهم إذن معنى اليوم اللي ربنا أسدى فيه عليك النعمة عداك أودف عليك نقمة مصيبة جايات قال احمد الله عليه يا هو شنو الفعل ذاته قال وشنو كان عاد عشان كده شنو اخونا عاشوراء صاموا لها مره واحده ولا انه يا هو الايام كلها يا هو زي ده فهمتوا خدوا بالكم جدا في الحته دي حديث من وسع على عياله ليله عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته الحافظ العراقي قال الحديث صحيح شاهدنا وين يا شيخ يعني ليله عاشوراء ولا يوم عاشوراء ليله الحديث جاي بليله عاشوراء الحافظ العراقي قال حديث صحيح رد فيه على ابن تيمية ابن تيمية تعب وتعب بس في كونه لابد الحديث دي يطلع شنو ما صحيح والناس يقلبوا الورق لكن ما بيعرفوا قصده شنو شيخ عثمان عرفت قصده ولا ما عرفته دي ليلة عاشوراء قالوا توسع على عيالك انت قال تشتري نص كيلو ده قال تشتري شنو كيلو ونص كيلو ده زيادة دردشة ساكت بس نشبع وزيد الكبدة وشيل الحاجات التانية اللي قاعد ناكل ليش نو لكن لو سأل العيال ليش نو عشان ربنا من علينا بإنه سيدنا موسى عشان الله نجاه يا التوسعة كل واحد بيوسع بقدره شنو ما بقدره لأنه توسيع ما جاب بالكيلو أنا انتبه هاي نتبه ولا ما نتبه طيب نحن دبهنا معنا لأجل أنه ربنا نجى موسى واللي جنيه بالنبي عليه الصلاة والسلام ماله عشان كده هو داير يقول ده ما صح عشان ما تبه هناك في مولد النبي عليه الصلاة والسلام عرفت الحكمة ولا ما عرفتها؟ كل قرد كله نقول تعبت في الفادي فهمناه حصل كيف ما شقاوة يا أخوانا شقاوة مالو التوحيد اللي بتزعمه ما هو كده صاحب التوحيد أقر شنو سيدنا كعب بن مالك أو حديثه في التوبة الوارد في الصحيحين قال إن من توبتي أن أنخلئ من مالي صدقة لمنو قال ورسوله من وين اللفظ ده ورسوله جوين في صحيح البخاري صحيح مسلم كعب بن مالك ما بقى موحد ما بقى مشرك ما في نهاية انا سيب اذن هو شو هو بس فقط خطأي انا براي والله سبحانه وتعالى كونه تاب عليه وقبل مني التوبة انا قابل الشكر ده بشنو مالي كله قال خلاص طلعت منه بس صدقة لله قال ورسوله ماله كله طلع منه طيب إذا كان أنه نعمة من أصيت معتقد أنه النبي نعمة كما معتقد نعمة حديث معك ساقط ما بنشتغل معه كما معتقد أنه نعمة يبقى نشنو أنا أكتفي بس بالفترة دي ولا نزيد الشغلانة الحكومات دي كلها سوا هذا كده هو ده يبقى عشان كده احنا نتعب في كون الحديث صحيح التوسع على الايام ليله عاشوراء ما يبقى صحيح والحديث صحيح اذا كان وسعت عشان الله سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى بن عمران الكليم عليه الصلاه والسلام من باب اولى في حقه سيد الوجود صلى الله عليه واله وسلم. طيب نتيم يا اخوانا الدرس الليله عفوا يا اخوانا بك ونسى لكن لا بد منها. احنا دارين طلبة العلم يا اخوانا يحفظوا العبارات دي. قال الحافظ هو ابن حجر الاصفهاني يستفاد منه فعل شكر الله الكلام ده في فتح الباري على ما من به في يوم معين. لانه عاشوراء ما يوم معين يا شيخ ما قالوا عاشر بس ما تاسع ما هذه عشر ولا ثاني عشر من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك يعني تعمل شنو تقابل النعمة برضو بالشكر. قال ويعاد ذلك في نذير ذلك اليوم ثاني كان يوم عاشوراء ثاني بكرة سنة جاية ثاني كان جا ثاني ذلك اليوم من كل سنة والشكر يحصل. قال بأنواع العبادات كالسجود واحد اها جمال من دايقوم قال لهم نصر شنو يا اخوانا ما قال ذلك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه ونصر كان يصوم عشان كده قال لك ذلك. قالوا انت طيب ما تحتفلوا بالصوم نقول له اقرا فتح الشريعه عشان تعرفها. قام النصر انت معترف بانه صام شكرا لله ولا ما معترف؟ قال ما معترف تبع رد الاحاديث الصحيحه. كم معترف نقول شنو شكر النعمه في شريعه الاسلام شنو يكون ولا ما وقع عليكم؟ قال له النبي عليه الصلاه والسلام سالوه الصوم يوم الاثنين ويوم الخميس لشنو؟ قال يوم الاثنين انتم ما عارفين السبب ايه؟ ذلك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه. ما في نعمه كونه اكثر من كونه شنو اتوجدت فيه. وكون اتوجدت ربنا جعلني شنو الانزال القران الذي يتنزل عليه شنو؟ يوم الاثنين. ايوه بؤست فيه الله جعلني رسول يوم الاثنين. عشان كده بيصوم؟ اه عشان كده بصوم. طيب اذا هو صام شنو يعني اذا شكرا ولا ما شكرا؟ شكرا دي ما يسمى مفعول من شنو؟ اذا صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين شكرا له. طيب شكر الله عز وجل خذ بالك المساله الفقهيه دي شكر الله عز وجل في الشريعه يكون بشنو؟ يكون بالصلاه يكون بالصوم يكون بالصدقه يكون بالذكر يكون بسائر الطاعات. فلا ما وقع عليك من وين لك جبت الكلام ده؟ من النبي عليه الصلاه والسلام. بتفتكروا حدي وما بتفهموا. يا رسول الله او تتكلف ذلك كله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال افلا اكون عبدا؟ الشكر بكثره شنو؟ القيام كده زيده وانت ماشي. في المقرر ان اهل العلم يلا لقيت الاحاديث شكر بالقول شكر بالفعل شكر باي طاعه من الطاعات. عشان كده شنو اذا؟ ها قراءه القران طاعه والصلاة عليه طاعة والاحتمال لقراءة سيرته شنو يا اخوانا طاعة ولا ما طاعة؟ ها وتيف شنو الدجة؟ كان انصفه ما كان شنو يا اخوانا؟ كان ما كان يتعنت العناد ده. هاي نتم الكلام. قال كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة واي نعمة اعظم من نعمة بروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم. ويؤكد الحافظ ابن حجر على مظاهر هذا الاحتفال يقول فينبغي أن نقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وما كان مباحا بحيث يقتضي السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به. اي حاجه قال تقتضي السرور قال كلنا نسويها عشان كده نحن نعرف الحاجات اللي تقتضي السرور عشان كده قاعدين نسويها فيهم. ونقل السيوطي عن امام القراء الحافظ ابن شمس الدين ابن الجزري. شوفوا شغلانه دي يا اخوانا المتطرفين ربنا سبحانه وتعالى جعلهم ما عندهم امام يقتضي فيه. الناس اللي بيقولوا كان عملت كذا كفر كفر كفر اي حاجه هم بيقولوا كفر سووها ائمه اي فن من الفنون. الحاجات اللي قالوا كفر كفر سووها المحدثين. اللي قالوا كفر كفر قالوها المفسرين. القارو كفر كفر سووها من يا اخوانا القراء. ابن الجزري بالنسبه للقراء هو زي البخاري بالنسبه للمحدثين صاحب النشر في القراءات العشر. يقول شنو يا اخوانا في كتابه يعني شمس الدين الحافظ ابن الجزري من كتابه عرف التعريف بالمولد الشريف. عرف التعريف رائع العرف بمعنى الرائع رائحه بتاعت التعريف المولد الشريف. قوله قال إن صح أن أبا طالب أن قوله إنه صح أن أبا طالب يخفف عنه العذاب في النار أبا لهب شوف الشغلة هذه المكتوب برا والخشب برا أن أبا لهب يخفف عنه العذاب في النار كل ليلة اثنين لعتاقه ثويبة عندما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فما حال المسلم الموحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته؟ ها قال لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم. ها كلمة لعمري يا أخوانا شنو؟ القسم. كان أقسمت بغير الله عز وجل، كان قصدت به تعظيم زي تعظيم الله عز وجل كفر. إذا قصدت عدم التعظيم به قيل مكروه وقيل حرام. أما ما يقال من الكفر في الحديث الورد شنو يا أخوانا، من عرف غير الله فقد كفر فقد أشرك، ده من باب الزجر. إحنا الحتة دي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلها وشنو؟ وأبيه إن صدق أو في السنة. وأبو بكر الصديق برضو قال وأبيه أو زيدا قال. وأنشد الحافظ شمس الدين الدمشقي في كتابه المسمى مورد الصافي في مولد الهادي إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وثبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ ده كل ما سبق من ذكر قاجم ونقل السيوطي في كتابه حسن المقصد في أعمال المولود. أخونا قصة أبو لهب دي نحررها شوية. أبو لهب ابن عبد المطلب أم النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت الدعوة الرسالة أبا يؤمن، ولمن ظهرت الرسالة بك من أعلى الأعداء وهو عدو لدود لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا قبيل كان لمن ولد النبي عليه الصلاة والسلام عنده أما جارية اسمها ثويبة الأسلمية جاءت جري وبشرته قالت عبد الله أخوك وجده جنى، قال يا أنت حرة. ما بيعرف أنه الجنة المولود في يوم من الأيام هيصبح شنو، وأصبح أنه ربنا جاله اختار شنو الندي. لا من ظهرت الرسالة أبا يؤمن به. طيب أبو لهب بينما هو كذلك مات بعد ما مات أبو لهب مات وشنو، مات على كفره. أي ذر ربنا سبق في علمه يعرف أنه هيموت على كفره، القرآن بيدي وسم ما بيتغسل وما بيتمحي. تبت يد أبي لهب وتب، طالما ربنا نزل الآية دي شنو ما قاعد حي وما هيسلم، ربنا ما جال أنه ما بيسلم أنه شك. أي ذر ربنا جاله أنه بيسلم الوصف بيجي شنو فوق كده جملة وما بالتفصيل، يجي تبع للجماعة بعدها شنو العفو يجي يخش في الإسلام. لكن الوسمه والوسم ده شبه كده وكده ده تب خلاص ده أشروا شنو يا أخوانا ده ماشي طوالي للنار. أبو لهب بعد الكلام ده كله ها شافوا أخوه العباس بن عبد المطلب أبو ما واحد، ها قال لي الله سوى بيك شنو، قال خفف عني العذاب. ليش نو؟ قال سقيت في هذه الرواية، يقول شنو في هذه النقرة تحت الإبهام، أو يخفف عني العذاب في كل يوم شنو الاثنين. ليش نو؟ قال اليوم اللي تولد فوقه محمد عشان لما جاتني صويبة الإسلامية بشرتني بولادته أنا قلت لها شنو أنت حرة. قالوا طيب ده إذا كان كذلك يبقى شغل عظيم، إذا كان الكافر ربنا جازاه بذلك. شرها البخاري يا أخوانا أرجع إلى شنو الحديث ده وارد وينه؟ وارد في صحيح البخاري. وين كتاب النكاح؟ عنوان الباب شنو؟ باب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. صويبة الإسلامية أم للنبي عليه الصلاة والسلام من شنو يا أخوانا؟ من الرضاء، شرب من لبن ابنها ابن مسروح. يلا طيب هذه أمه من الرضاء وحصل ما حصل. الجماعة قالوا طيب انتوا كيف تحتجوا بالرؤية بتاعت العباس ابن عبد المطلب والحال عندما رآها كان مشركا؟ لا بد تعرف الكلام ده، المشرك إذا روى الرؤية في زمن الجاهلية قبل ما يسلم ورواها بعد ما أسلم فإن ذلك جائز. ده المغرر في علم الحديث، تتكلموا مرة من المسطحين غادي. جبير بن متعم حديث الوارد في صحيح البخاري جلد عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ سورة شنو والطور، قال كاد قلبي أن ينشق. رواها سأقول أشنا أقول نحن مشرك ولا مؤمن؟ كان مشركا. أهل الحديث بيقولوا أنه لو واحد في زمن الجاهلية قبل ما يسلم حصلت قصة رواها حبق ساعات يؤديها وهو مشرك ما مقبول، لأنه شرط اللي بيجيب الخبر يكون شنو مسلم، لكن كان أداها بعد الإسلام ما بفرق بين كونه حصلت وفي الإسلام. هذا من هذه الناهية. الناهية الثانية كون أبو لهب ربنا سبحانه وتعالى خفف عنه مع وجود قول الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ظاهر الأثر ما بيتناه مع الآية، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ها كيف ده؟ يعني جعلت العام بتاع القرآن مخصوص، جعلوا أنه الشيء ربنا سبحانه وتعالى ذكره في عامة الكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام ممكن ربنا يكرم من شاء ويستفيه ويجعل أنه ما يجعله العذاب يخفف له بسبب الأسباب. قالوا لو عندكم اعتراض في رواية الإمام البخاري في رواية الإمام مسلم، أم العباس إمامة رواية البخاري الأخرى، أم العباس قال له عمك أبو طالب كان يحوطك ويدافع عنك، هل نفعته بشيء؟ قال أخرجته من غمرات إلى تحتها، ولولا أنا كان في الدرك الأسفل من النار. البخاري هو موجود قاعد. الله تعالى شوف أن الزلم يشتغله هنا في الدنيا والشغل هو وين؟ هناك، من هنا بس يدوس وهناك يشتغل الشغل. لا كان أخرجته الشيخ، لا بد تفهم الكلام ده يا شيخ، النبي يعمل هنا والله يقبل شنو هناك. أخرجته من غمرات، كان يبقى شيء كيف يعني؟ كان يبقى مقمور جوا النار يعني غاطس فوقها، لكن قال أشاني أنا خفف عنه. جات الرواية تفهم شنو قال دحداها الموية تكون يقول لحد الساقين الماء وصلت الربة هي الدحداها. قال يودع له جمرتين في أخمصين بكان الغدم، هو أخف أهل النار عذابا. ليش نو لكن أبو طالب؟ أبو طالب أبو طالب ليش نو؟ عشان كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله لن يصلوا إليك بجمئهم حتى أوصل في التراب دفينا. وكذلك وفى لحد ما هدأت ما توفى حتى ما استطاع المشركون أن يوزوه ويرموا صلب تاع الجزور في شنو؟ في تحره. عشان كده أنه الحديث قصة أبو لهب مع قصة أبي طالب شنو سواء، ولكن الأمر نحن عندنا هذه الآثار ومثلها ومثلها كثير، والأمر أعظم من ذلك. وجماعة ما قروا عموم القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل يفرحوا هو خير مما يجمعون. قال كما يمكن الاستدلال بعموم قوله تعالى وذكرهم بأيام الله. مولانا شوف الشيخ عجيب طبعا، شيخ أصولي ما عادي. قال الله قال شنو يا أخوانا وذكرهم بأيام الله، أيام الله قال الأيام الخوالي سبقت، قال ويأتي يوم أحسن من أيام الله عز وجل من ليلة ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده قال الله قال ذكرهم بأيام الله، هو من أيام الله ده هو يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلا شك أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم من أيام الله، فيكون الاحتفال به ما هو إلا تطبيق لأمر الله، وما كان كذلك قال فلا يكون بدعة بل يكون سنة حسنة حتى ولو لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نحتفل بمولد صلى الله عليه وسلم لأننا نحبه، ولما لا نحبه وقد عرفه وأحبه كل الكائنات، فهذا الجزع هو جماد أحب النبي عليه الصلاة والسلام وتعلق به واشتاق إلى قربه الشريف صلى الله عليه وسلم، بل وبكى بكاء شديدا لشنو تشوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تواتر هذا الخبر وصار العلم به محتم، وروي أن أكثر من صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الجزء الأحاديث متواترة السكي قال لشي مفروغ منه طلقة التواتر لي حديث في سهل البخاري يا شيخ، أنه إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما معتمدا على جزء نخل منصوب واقف، قال فإذا طال وقوفه وضع يده الشريف على ذلك الجزء، ولما كثر عدد المصلين صنع له الصحابة منبرا في السنة السابعة، واحد اسمه ميمون نجار غلام لإمرأة من الأنصار، فلما خرج صلى الله عليه وسلم من باب الحجرة الشريفة يوم الجمعة يريد المنبر وجاوز الجزع الذي كان يخطب عنده إذا بالجزء يصرخ صراخا شديدا ويحن حنينا مؤلما حتى ارتج المسجد أمر رجع وتشقق الجزء ولم يهدى حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وأتى الجزء فوضع يده الشريف عليه ومساه ثم وضعه ومساه ثم ضمه بين يديه إلى صدره الشريف حتى حدأ ثم خيره بأن ساره وراه السر النبي قال لي أود النخيل يا أخوانا وبين أن يكون شجرة في الجنة تشرب عروقه من أنهار الجنة وبين أن يعود شجرة مثمرة في الدنيا فاختار الجزء أن يكون شجرة في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله أفعل إن شاء الله أفعل إن شاء الله فسكن الجزء ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه إن أنا فارقت ما لازمت وما ضميت لي لبقيهن إلى قيام الساعة شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوف تخريج الحديث والشوق يا أخوانا رسول بكى شوقا له ولجزعه سلن عروش المشركين بشرعه فذلوا فأنقذناهم هنا وعثوا ومما سبق ذكره من أقوال الأئمة كابن حجر وابن الجوزي والسيوطي وغيرهم تبين أن هذا حال الأمة من القرن الخامس الهجري نرى استحباب الاحتفال بالمولد الشريف موافقة للأمة والعلماء وأن يكون الاحتفال بما ذكر من تلاوة القرآن والذكر وإطعام الطعام لئلا تطرق إليه مظاهر مذمومة كالرقص والطبل طبعا الطبول يا أخوانا مختلف فيها عشان كده الشيخ شنو هي أصلا في الأصل الرقص ما في والطبل ما في في التمايل أثناء الذكر التمايل جائز الما جائز الرقص ما جائز أما التمايل جائز التمايل شنو هو كده يا أخوانا أكفنا على أمداه حين استطيبها فنحتز في الأحصان ما سرطيبها جاه زيدا والناس اللي أجازوا ذلك كمان برضو كذلك اللي جازوا فوق التمايل برضو عندهم دليل كرجعنا يا أخوانا لشنو للطبراني بنلقى الكلام أنت مني وأنا منك أشبعت خلقي وخلقي أنت أخونا ومولانا الثلاثة كلهم حجلوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك وأن ذلك الفيلم من باب المباح أن الحبش شنو أخوانا عمل الزفن في مسجد النسل كده تميد الرجل ديك ترجع لي مقالي أنت عمل كده ده النسل قال دون كبني عرف ده والحديث الصحيح كده والأدلة في ذلك أخوانا مبسوطة في أماكنها قال وما إلى ذلك قال ولا إبرة بمن شذ عن هذا الإجماع العملي هذا يوريك لأن المتطرفين شذ ده ما من شغال فيه للأمة وأقوال هؤلاء الأئمة وليس ذلك الاحتفال بكثير على النبي عليه الصلاة والسلام الاحتفال ده قال عليه ما قال عليه شكرا السنة الفاتت القنوات تكلمت قالت العالم الإسلامي كل أي دولة في العالم احتفلت إلا السعودية بس السعودية ذاتها احتفلت لكن بيحتفلوا ما هم ما بيدوم القنوات الأشراف قاعدين وأتباع الأشراف قاعدين ويحتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار شغالين وما بيجيبوا إن شاء الله لحد ما ربنا يرث الأرض يقول في العالم الإسلامي وصدقنا هنا لأنه من نفر واحد بس نزل من السماء المعصوم شغال منه اللي هو منه بس نفر واحد ده بس الرأي الواحد ده بس لأنه نزل من السماء ما مولود هنا في بلادكم دي ولا في عريضكم دي عشان كده قال لنا نرى أنه شنو أنه يحصل الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون ذلك موافقة للأمة والعلماء وأن يكون الاحتفال بما ذكر من التلاوة والذكر ويخلو من ذلك وما إلى ذلك ولا إبرة بمن شذ عن هذا الإجماع العملي شوف الشيخ فقيه ما عادي الإجماع مالي يا أخوانا العملي عمليا المسلمين تطبقوا خلاص ما في دولة ثانية كان مالده قال له إجماع يا أخي ما دارنا الدليل وإجماع أقوى من خبر الأحاد يا أخ مين اللي أجماع قلت مين اللي خالفه الغالب منه كذا ما في عبرة به أي دولة في العالم الإسلامي ودي الأيام جاية ويشيل القناة قدامك وعاين الدنيا كلها تحتفل إلا السعودية ما تحتفل في شنو في القناة هنا أما داخل مولانا سيد علي رحمه الله بيتحرك هو تلاميذه من مكة لمدينة النبي عليه الصلاة والسلام يلقى المدينة كلها واقفة منتظراه فرحا وافتهاجا بجناب النبي صلى الله عليه وسلم بس ناس الإعلام بس ما عابلنا والآن حس عندنا ليه موجود تصور عندنا السعوديين محتفلين احتفالات بمراهم كلها موجودة، بس قنوات ما مدينهم لها. يقول قنوات العالم تكفيها خلاص كفاية. وأقوال هؤلاء الأئمة قال: وليس ذلك الاحتفال بكثير على النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة حبيب رب العالمين. وفي الختام أذكر قول صاحب البردة والناس اللي ما بيحتفلوا قال شنو؟ تقني ولا تقرأ البردة، تغني تغني ما تقرأ البردة، قال تغني ما تقرأ البردة. الأزهر الشريف في أكثر من مليون نفر يمكن قدم لهم بحث في شنو في بردة المدينة. وخليك من الأزهر السودان بلدكم اللي تكونت من أمار الليلة ده. الآن تمشي الجامعات كليات اللغة العربية تمشي دار تحضر في لغة في في في البردة، دار تحضر فوقها في شنو الإعراب بتاع واحد حضر فوقها، في معانيها واحد حضر فوقها، في البديع حضر فوقها، في جانب كده تهبش في البردة إلا عمل فوق رسالة ماجستير دكتوراه ماجستير في الدكتوراه، شرها أكبر علماء الإسلام في زمانه. شرها من أخوانا ابن هشام ذاته، مش ابن هشام، خل إسلام البنجوري شرها، وشرها فلان وفلان وفلان. الجماعة قالوا تقرأ الأغنية ما تقرأ، لأنه قالوا شنو فيها إشراف. والشيخ كمان يقول لك تقرأ البردة، وده يذكرنا قال هو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب منزه عن شريك في محاسنه براه جوهر الحسن فيه غير منقسم، يعني انقسام لسيدنا يوسف اوتي شطر الحسن. نمده كيف يا مولانا؟ قال دامت دعته النصارى في نبيهم بس بعد ان واحكم بما شئت مدحا فيه واحكم قلوك تقصير اذا ما مدحته فكن مفلقا فالامر اعلى وابلغ. وانصب الى ذاته يا ذول ما شئت من شرف، ها وانصب الى قدره ما شئت من عزمي، فان فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي، فضل نهايه النوى بعرفك. ها فمبلغ العلم فيه انه بشر انه خير وقدر الله كلهم، والله تعالى اعلى واعلم. كما دارين يقولوا انه نحن عفوا الليله لا منفتنا مواعيدنا يا اخوانا، معلش. كما دارين يقولوا يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تطروني كما اطرت النصارى.